بسم الله الرحمن الرحيم. عصف الزمان بموطني والصحابي واستل مني رونقي النصارى واليهود وهاهما تحدى وبأسهما الشديد مروى ولا تتعلل ببوي البغاة وكن كاسرا قبل أن تكسرا إذا لن يموت الثأر حتى ترتوي من عيون الثأر أرواح الظما كيف سل التاريخ واسمع ما يقول فحكمته يا قدس إن ضل العباد سبيلهم وتفرقوا في ظلمة وضباب إلى كل بلبل غرد في سماء المجد ثم غاب عنا وحيدا في أسره فسرى فينا فقد تغريده وعذب ترديده والأمل كل الأمل أن تعود البلابل وأن تعود التغاريد ويعود للإسلام كامل أرضه وسلام يعلو فوق كل شيء. مؤسسة يثرب للإنتاج والتوزيع بالتعاون مع تسجيلات ابن القيم الإسلامية بالرياض تقدم البلبل الأسير بجوار خملة ذات ظل وثمار وجدول يتثنى ألف الطير أيكها لمقيل أو مبيت فيملأ الجو لحنا سحيرا هب ألقى بسمعي وجفون خلي بالحلم وسنا أمتع السمع لحظة بعد أخرى مستهام لبلبل يتغنى أرسل الطرف خلف أسرب شتى في سرور تحتل غصنا فغصنا متعة العيش عندها في انتقال أو تراتي تسأل الله أمنا أمها بلبل شجي التغني كم أعرنا لسجعه العذب أذنا كان أنس الأثير حين حين يغني يستطيب الغناء قلب معنى ذات يوم عدا على الأيك غر مثله من يزاول الشر فنا مثر الحب حيث ألقى شباكا واختفى يرقب الشجي المرنى كمن ظنه الشجي فألقى نفسه والمنون ما كان ظنا أسر الطائر البريء فأكدى حظه حينما ارتمى مطمئنا لم يطف سجنه الرهيب فذابت نفسه وهو وهن القلب مضمى قفص فخير ولو صنعوه من نضار مكان يعده سجنا من بناه يجول بطرف ينشد الانطلاق له يتسنى حافزا ههنا هناك وأنا فردا خافقيه إذ يتمنى كل ليل يمر يزداد غما كل صبح يطل يزداد وهنا يتعزى بذكريات ليال كان فيها الفضاء ملهى ومغنى لزم الصمت فالغناء ارتياح لو سرى في كيانه متأنى لزم الصمت فالغناء ارتياح لو سرى في كيانه متأنى ذات يوم رأيته وهو ملقى جثة في طريق قدمة حزنا أجهز الحزن والقنوط عليه هكذا الياس يقتل النفس حزنا وتألمت صمته فوق كفي وحثثت الخطى إلى حيث كنا تحت فينانة سكبت عليه دمعة للوفاء والحب رهنا حين واريته هتفت

فحكمته تزان بها العقول. سل التاريخ واسمع ما يقول، فحكمته تزان بها العقول. إذا قذفتك أمواج الليالي إلى أرض قبائلها عدول، فلا الكلمات تخنقها اللفاعي، ولا فيهم تتار أو مغول. فلا الكلمات تخنقها اللفاعي، ولا فيهم تتار أو مغول. فحاجدهم يهودا أو نصارى، وقم فيهم كما قام الرسول. صدوقا داعيا للخير حتى إذا أخلصت كان لهم قبول. سل التاريخ واسمع ما يقول، فحكمته تزان بها العقول. سل التاريخ واسمع ما يقول، فحكمته تزان بها العقول. إذا قذفتك أمواج الليالي إلى أرض قبائلها عدول، ولست بأرضهم طيرا غريبا، غريبا فخلق الله تجمعهم أصول. ولست بأرضهم طيرا غريبا، فخلق الله تجمعهم أصول. ومن دعيا له الدنيا جميعا، وهدي رسوله أنى يطول، وهدي رسوله أنى يطول. سل التاريخ واسمع ما يقول، فحكمته تزال بها العقول. سل التاريخ واسمع ما يقول، فحكمته تزال بها العقول. إذا قذفتك أمواج الليالي إلى أرض قبائلها عدول. ولولا هجرة الآباء شرقا، شرقا وغربا ما تخضرت الحقول، الحقول. ولولا هجرة الآباء شرقا، الحقول. الحقول. ولا رفع الأذان وراء نهر، ولا صهلت بقرطبة الخيول. وما الأوطان إلا عش فرخ إذا نبتت جناحه يصول. سل التاريخ واسمع ما يقول، فحكمته تزال بها العقول. سل التاريخ واسمع ما يقول، فحكمته تزال بها العقول. إذا قذفتك أمواج الليالي إلى أرض قبائلها عدول، ولا يخلو من الأنصار غصن، غصن بيثرب جال أم أنا يجول. ولا يخلو من الأنصار بجال أم أنا يجول فتلك رسالة التاريخ تبقى وشمس الحق ليس لها أفول وشمس الحق ليس لها أفول. لا تجزعوا من الموت، لا تجزعوا من الموت، لا تجزعوا من الموت، فقد مات تحت الأنقاض في تركيا أكثر من 60,000 في زلازل ليس بينها إلا أشهر قليلة، ومع ذلك فمن مات مات حتف أنفه. لكن القضية هل تعلو راية لا إله إلا الله بعد هذه المعارك؟ إذا كان الثمن أن تقوم دولة إسلامية بالشاشات فالدماء رخيصة لأجل لا إله إلا الله. إذا كان الثمن أن تحكم شريعة الإسلام بالشيشان فالأشلاء رخيصة من أجل لا إله إلا الله. إذا كان الثمن أن يدحر الكفر وأن يقبع الكفر في مكانه حتى تأتيه زحائف وطلائع الفتح الإسلامي فالأموال رخيصة في سبيل لا إله إلا الله. إن هذه الخليقة، إن هذه الأرواح، إن هذه الأبصار، إن هذه الأسماع، إن المليارات، الدول، الجبال، البحار، الأراضين، السماوات، كلها من أجل لا إله إلا الله. فإن مات 10,000 فليس بكثير من أجل أن تعلو لا إله إلا الله، من أجل أن يعبد الله وحده. وهكذا فقه السلف، وهكذا عرف الصحابة، وهكذا أدرك الرأي الأول الذين تتفجر دماؤهم من أجوافهم فينذرونها في الهواء يقول الله فخذ من دمائنا هذا اليوم حتى تبقى حتى تعبد مثل ما يفزعني هدر الإباء أمة كالرمل في تعدادها وهي في الناس غثاء في غثاء يحرق الأرض عليها والسماء وشعوب ما لها من عاصم تتنزى فوق نيران الشقاء يفتك الجوع بها لكن لبست في حربها ثوب الفداء وعلى أكتافها شرذمة كالطفيليات هم أصل البلاء كالدمى تحريكها أو تركها بيد الخصم متى أو كيف شاء أسلموها للمنايا ويحهم ومشوا فوق الضحايا الأبرياء جرعوها كل أصناف الأذى واستهانوا بمواثيق الوفاء بعثروها فهي كالعقد الذي نثرت حباته فوق العراء أطفأوه بأعاصير الفناء ليس للعدوان ما يردعه حين يعدو في صباح أو مساء فإذا ما قيل صبرا قيل لا وتعالى في الميادين النداء أخنوع بعد إذ أورثنا ربنا أكرم وعد أو جزاء هل لكوس ثبت في أشعارنا أم ترى جاوزها معنى الرثاء لن يموت الثأر حتى ترتوي

فسواه وهي حكي لا يضر وينفع فسواه وهي حكي لا يضر وينفع شكر وتقدير شكر وتقدير للشعراء أحمد محمد الصديق سعد سعيد العوفي محي الدين عطية محمد علي حسني حمودة شريف قاسم والشاعرة أمل بنت عمر ابن متشل. تم هذا العمل باستوديو الرباط. الإخراج الفني والهندسة الصوتية طارق جابر. وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة يثرب للإنتاج والتوزيع. هاتف رقم 2-333-413 وتسجيلات ابن القيم الإسلامية بالرياض. هاتف رقم 4-1-2-4-2-8-5 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.